بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. يفتتح يعني يبتدئ الصلاة بالتكبير، أي بقوله الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بهذه السورة وهي سورة الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه من الشاخص وهو الشيء المرتفع، ولم يصوبه يعني لم ينزل، ومنه قوله عز وجل: أو كصيب من السماء، ولكن بين ذلك، يعني يعتدل في حال الركوع. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما. ولهذا تقدم في حديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعود كل فقار إلى محله فيطمئن إذا رفع من الركوع. وكان إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يعتدل جالسا، يعني أنه يطمئن أيضا في الجلوس بين السجدتين. وكان يقرأ في كل ركعتين التحية، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، التشهد الأول. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا التشهد في كل ركعتين، إلا أنه يستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، فإنه لا يأتي بهذا التشهد. وكان يفرش رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني أنه يجلس مفترشا. والافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، ويكون في التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كصلاة الفجر والنافلة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان من العقب، وهو مؤخر القدم. وعقبة الشيطان أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وأضافها إلى الشيطان تنفيرا وتقبيحا، أو لأنها من فعله وأمره. وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وقوله الرجل هذا من باب التغليب، وإلا فالمرأة كذلك. أن يفرش ذراعيه يعني أن يبسط ذراعيه على الأرض، والذراع من الكف إلى المرفق، فينهى الإنسان أن يضع ذراعيه على الأرض، يعني يبسطها على الأرض. والمشروع أن يجافي بين ذراعيه وجنبيه. وكان يختم صلاته بالتسليم، يعني بالتسليمتين عن يمينه وعن شماله. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية التكبير عند افتتاح الصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. فلو نوى أن يدخل في الصلاة من غير أن يكبر لم تنعقد صلاته. وفيه أيضا دليل على مشروعية قراءة الفاتحة، وأنها أول ما يبدأ به من القراءة في الصلاة. والفاتحة لها خصائص، منها أولا أنها ركن من أركان الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أيضا أنها أعظم سورة في القرآن، ومنها أيضا أنها رقية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الاعتدال في الركوع، بحيث لا يرفع ظهره ولا ينزله، ولهذا قالت لم يشخص رأسه ولم يصوب بل يكون معتدلا. وفيه أيضا دليل على مشروعية الطمأنينة والاعتدال بعد الرفع من الركوع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاعتدال والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. ومن فوائده أيضا مشروعية التشهد، وهو قول التحيات لله، وهذا يكون في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، أو في التشهد أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. ومنها أيضا مشروعية الافتراش. واعلم أن الجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد سواء الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. والتورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والتربع يكون في حال العجز، إذا عجز الإنسان عن القيام فإن الأفضل أن يكون في حال القيام أن يكون متربعا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ومن فوائده أيضا النهي عن عقبة الشيطان، وهي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لأن هذه الجلسة من فعل الشيطان ومن أمره. ومنها أيضا النهي عن التشبه بالحيوان، وذلك ببسط ذراعيه في حال السجود. والإنسان منهي في صلاته أن يتشبه بالحيوان، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالحيوان في مواضع، وقد جمعها بعضهم في ستة مواضع، حيث قال: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. فالتشبه بالحيوان في الصلاة وفي غير الصلاة منهي عنه، لأن الله عز وجل أكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. وفيه أيضا دليل على مشروعية التسليم في الصلاة، وأنه يكون في ختامها. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث بيان ما أن ما يفعله بعض العامة من كونه إذا أراد أن يقطع صلاته سلم عن يمينه وشماله. فمثلا إذا شرع في النافلة إذا دخل المسجد ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع صلاته، تجد أنه يسلم عن يمينه وشماله وهو قائم، وهذا لا أصل له، لأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يقطع الصلاة سواء كانت فريضة لضرورة أو نافلة لحاجة، فإنه يقطعها مباشرة من غير حاجة إلى أن يسلم عن يمينه وشماله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لو حصل مفسد أو وجد مفسد بين التسليمتين فإن الصلاة تبطل. فمثلا لو سلم التسليمة الأولى ثم أحدث أو فعل منافيا للصلاة مما يبطلها، فإن الصلاة تكون باطلة، لقولها رضي الله عنها: وكان يختم صلاته بالتسليم. وهذا يدل على أن التسليم يكون به ختام الصلاة، وأن ما قبل التسليم يكون من جوف الصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.